بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم، المفسر بيقول مكية، وهي 60 أو 59 آية مختلف في آية واحدة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. غلبت الروم وهم أهل كتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب، بل يعبدون الأوثان. ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نعم نغلبكم كما غلب فارس الروم. في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى فيها الجيشان، والبادي بالغزو الفرس. وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول، أي غلبة فارس إياهم، سيغلبون فارس في بدء السنين ما بين 3 إلى 9 أو إلى 10. فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول، وغلبت الروم فارس. الآية من أعلام النبوة، تخبر عن غيب حاصل في المستقبل. الروم هم الرومانيون، الرومانيون دول هم الموجودين الآن في إيطاليا، كانوا قلنا في الشرق هنا في قارة آسيا، وكانوا نصارى، دينهم عقيدتهم بتاعت المسيحيين. جرى بينهم وبين المسلمين قتال، بينهم وبين الفرس أقصد قتال. الفرس كانوا مجوس، هم الإيرانيين بيعبدوا النار. فقاموا الفرس، طبعا كانوا شرسين في الحرب الجاهلية، غلبوا الروم. المجوسي غلب الكتابي. أهل مكة المشركون قاموا فيروها بالكلام ده، قالوا ديلك ناسنا ما عندهم دين، قاتلوا ناسكم اللي عندهم الدين انتصروا عليهم، اتذكم المسلمين يوم تقوموا دارين تكاتلونا، نحن بننتصر عليكم لأنه ما عنده دين ياهل بيغلب عنده الدين. الحصل ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أيوة نعم الفرس غلب الروم، لكن راح يرجع الروم تاني يغلب الفرس. الكلام اللي جاي في بدء السنين، سيدنا أبو بكر الصديق اليوم ده من أيام مكة قبل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال للمشركين الكلام ده، قالوا ما مصدقين، قال نتقايطوا شارط وشراد، ونخد خطة نجعل لنا جعل، الزول طلع كلامه صح يشيله. قال خلاص متفقين، سيدنا أبو بكر الصديق اتفق معهم، قال لهم بعد 3 سنوات بيحصل الانتصار. 3 سنوات تمت وما حصل حاجة. سيدنا أبو بكر رجع لنا سلام، قال أنا الجماعة دي اللي اتفقت معهم قلت لهم بعد 3 سنة. قال لي البدع عندكم كم؟ قال لي 3. قال لي ما 3، من 3 لحد، وقيل من 3 لـ10 كمان في العربية. عشان كده سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت فهمت الحتة دي بالغلط، أمشي تاني زيدوا في المقايطة. والمقايطة دي كانت من باب القمار، لكن القمار لم يحرم الوقت ذاك. مشي زادوا في الجمال، قالوا أطلع كلامه صحيح، خطوا الجمال ليشيلوا. يوم الخبر جبه جاي أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على المشركين يوم بدر، الروم انتصروا على فارس. هاي الصورة بتخبر عن حاجة جاية في المستقبل قبل ما تجد من إخبار القرآن بالغيب. يعني ألف لام ميم غلبت الروم، معناها اتغلبت في أدنى الأرض في أقرب وتاء لوتاة فارس. شايف؟ وهم الهم الروم ليل من بعد غلبهم، بعد ما اتغلبوا الله قال سيغلبون الروم، بعد ما اتغلبوا سيغلبون. 200 الله جعله مقفول عشان ما يعرف السنة، في بدء سنين يكون شنوها بين 3 لحد 9، ولله الأمر من قبله ومن بعده، الأمر كله لله عز وجل. بس فالتقى الجيشان قال في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت فارس الروم. يوم الالتقاء الأول والثاني شنو 7 سنوات ياهو بدء سنين، وصادف اليوم ذاك ياهو شنو السنة للنبي عليه الصلاة والسلام انتصر فوقه على مشركي أهل مكة. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعد هي. المعنى أن غلبت فارس أولا وغلبت الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. ويومئذ يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنين ما خلاص أنه الاند الدين ما بينتصر على ما عنده دين بنصر الله إياهم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. فرحتين، فرحة أن شنو أن سلم انتصر على المشركين، وفرحت أن الروم انتصر على الفرس. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله مصدر بدل من اللفظة بفعله، والأصل وعدهم الله النصر. شايف يقول لا يخلف الله وعده به، وعد الله نافذ كإلا محالة. ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والقراص، يقرص الشجرة كيف وغير ذلك. الكلام ده ينطبق على الكفار المعاصرين دي الأكثر ما ينطبق على أهل شنو أهل مكة. أهل مكة معرفتهم بالنسبة للزمان معرفة محدودة، وإنهم بيئة معينة وفي أشياء محدودة. أما الآن الكافر في البيئة بتاعت الدنيا كله فيه، والصناعات كلها بتاعت الدنيا عنده فيه، يعني بينطبق فوقه يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا بمعناها الواسع. هو يقدر يعمل طيارة تطير في الهواء، يقدر يعمل القمر الاصطناعي ده. القمر الاصطناعي ده سقايل وين؟ قاعد فوق رافعين وين؟ في جاذبية بتاعت السماء وجاذبية بتاعت الأرض، حاطينه في النص هنا وقاعد هنا في الجو. قادم من السحاب. جاي السحاب ده ما قريب، وما بنشاف محله يا قبيل. جاي للصحاب ده شيء قريب، ده جاي للصحاب ده تقول لك انا ولا اماره كان نصل محله ده، ولا نركب له طياره ولا نركب له الهي. قادم للصحاب ما بيشاف بالعين، قادم محل الجاذبيه، جاذبيه بتاعت السماء تجر وجاذبيه بتاعت الارض تجر. يلا ود القمر الاصطناعي هناك، ما قال اول دوله رفعت تقريبا روسيا ولا ما عارف. يلا يلا بعد ذلك تتابعوا هسا اي دوله فاهمه عندها شنو قمر اصطناعي. انت ما عندك اي حاجه يا هو الا ترفع في حقهم. جل المعلومه جلستنا دي هسه، حتى الكتابه بتاعت الدهسه مصوره بالقمر الاصطناعي، وهسه محلك دهسي لو تعرف النت ممكن تجيب محلنا لذاته تشوفنا مباشر كده يا وزيده. اي محل انت في كوكب الارض ده شنو ممكن تجيب نفسك مباشر انت يا وزيده يا وزيده. السليم حلنا حتى تشوف نفسك يا ويت ذاتك ده قاعدين. حسي بالنت تجيب النيل ده، كان بتعرف انه النيل تجيب سنار، ترجع ورا تنتج تقع في المحل ده السنين بس اللي كان ما بتعرف المحل. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. شوف استطاع يعرف انه البترول ده، شوف تحت الارض البترول ده مسافة من هنا قد الشاشينة ده كله تحت الوطن حتى ما يتلقوا. اتصلوا قال لك في حاجة تحت الأرض تقدر تحفر هنا الشاشين. انتوا ليه ما بتطلعوا حقكم ده يا شغامين؟ تمشي تجيب الخواجه يشوف تلتين ولا ثلاثه اتلات يديكم شنو ثلاثه ارباع يديكم واحد ليش نو؟ ما في امكانيه، ما في امكانيه تقدر تحفره هسه تحت الوتغاد ليش عشان هسه كده تحت بس تحفره ليش نو؟ ما في الاله ما عندك ليها تجيبه شنو ما تقدر تسوي. ها شوف الطياره تقوم شايله ليها شنو؟ شايله ليها حاجات. ها يلا حاجات اللي شايلها دي يعني قريبة وعجيبة. الحياة شايلها الطيارة ما قريبة وعجيبة. قريبة وعجيبة شنو؟ قدر بيت كامل بآلات ودبابات جوا. دبابة شوف تقولها دبابات وطيارات أخرى والصواريخ وشنو كله جوا طيارة تقوم بهم. وشوف تقدر توزن مشيها محل ما دارة تمشي تمشي محل دارة تنزل تنزل شغل دهين. وكول الحديد الصغيرة اللي بيقول لها عربية السيارة دي تقوم تنطلق في ساعة مش كذا في نص ساعة مش كذا تعمل كذا كان بنزين انتهى تدق علامة كان دائرة تدق علامة كان دخلت تدق علامة. ده كل من باب يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا لكن جنوهم عن الآخرة هم الله كرر مرتين غافلين غافلين ما يعرف إلا القيامة تجيه بقطة يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ما يفهم حاجة ربنا قفله شايف يلا ربنا سبحانه وتعالى جعل المؤمنين يعني يفرحوا وفروا بذلك ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل إعادتهم تأكيد هم ذاتهم يا هم ذاتهم يعني أكدوها أن شنو يا هم المغفلين أها أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. كما يفكر يقول يا أخونا طيب السماء دي ما سوينا نحن وأكيد متأكدين لأنه في حاجة فوق لأنه شايفينها بتنور بالليل وفي مطر بيجي بغادي وفي أشياء تانية متأكدين لأنه شنو في حاجة بغادي. طيب وعارفين أن الأرض في أشياء والأشياء دي ما جات صدفة خطوها والموجودة على سطح الأرض دي كون النبات ينبت وهنا يحصل له كله شغل ده ما سوينا نحن في السواه والسواه ده بس يكون سوى ساي ولا في حكمة هو دائرة. عشان كده ربنا قال أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجوا عن غفلتهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يكون في أجل مسمى في هدف ربنا خلق من أجل شنو السماوات والأرض. لذلك تفنى عند انتهائه وبعث شايف يلا عند انتهائه لمن ينتهي هناي يكون شنو الأجر ربنا سبحانه وتعالى بيجعل البعث. وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة بلقاء ربهم لكافرون أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. لو فكروا كان عرفوا الكلام ده السبق كيف كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود في الكفر أكبر منكم في الإمكانيات والاستعداد أحسن منكم. وأثاروا الأرض حرثوها وغلبوها للزراعة والغرس. أثاروا الأرض قال طوروها للزراعة دي هالإثارة شايف أثاروا الأرض قلبوها لشنو ده للزراعة هوا الغرس بتاع الشجرة. وعمروها أكثر مما عمروها أي كفار مكة ديلك عمروها أكثر مما الكفار بتاع مكة عمروها. كفار مكة كانت بيوتهم شنو أخونا صغار ما عندهم أي حاجة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحيط حيطة بتاعت قريش دي كلها شنو قدر طول بتاع الغامة بس ويمكن بيت قدر المسجد ده ما عايزين تلقى بالسهولة في مكة ما في الوطوينة في مكة ما في بيت بس قدر النعدة ما في بيوتات كده بس كده قاعدين بس كده شغلانة. طيب عمارتكم هنا ما عندكم، تشوف ناس عاد وسموت، شوفوا تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هناك وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين. يلا شوف كانوا كيف، عشان كده ربنا قال لك عمروها أكثر مما عمروها. وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم. إذا ربنا أهلكهم لكن في جريمة، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، شايف الناس اللي أساءوا أن عاقبتهم كان شنو؟ السوء. السوء ده شنو؟ تأنيس للأسوأ، يعني عاقبتهم كانت سيئة جدا جدا. الأغبى كلمة السوء دي قال خبر كان على رأس شنو؟ عاقبة. كان قلنا كان عاقبة، ها، واسم كان على نسب عاقبة، كان عاقبته، ها، عاقبة الذين أساءوا السوء تبقى شنو؟ على هنا تبقى اسم كان، تبقى اسم وفي قراءة تبقى خبر. شايفوا اسم كان على نسب عاقبته، تبقى اسم كان. اسم كان شنو قلنا؟ ما بقى مرفوع، يعني عاقبة دي ممكن تبقى في قراءة مرفوعة وتبقى شنو؟ منصوبة. كم بقت مرفوعة يبقى السوءة تبقى منصوبة، وكم بقت منصوبة السوءة تبقى مرفوعة، كده خبر كان. والمراد بها جهنم وإساءتهم، ربنا سبحانه وتعالى أدخلهم النار والعياذ بالله، وأن شنو كانت عاقبتهم سيئة. إن أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن، وكانوا بها يستهزئون، يستهزئون بالقرآن لأنه ما مؤمنون به، ويقول لو نشاء لقلنا مثل هذا. الله يبدأ الخلق ثم ينشئ خلق الناس ثم يعيده، أي خلقهم بعد موتهم، ثم إليه يرجعون بالياء والتاء، ثم إليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى يورينا على أنه هو اللي يبدأ الخلق ثم البرج ويعيد مرة ثانية، ثم إليه الناس كلها ترجع إلى الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسقط المشركون لانقطاع حجتهم. شوف أبلس جبيل سبقت لنا بأنه شنو؟ انقطع من رحمة الله، لأنه قلنا إبليس جاي من الإبلاس ده، وهنا أبلس يسقط سقوط معناته حججهم كلها انقطعت، ما عندهم أي حجة، لأنه ربنا رسل لهم الرسل والرسل جوا الشهود قاعدين. لم يكن أي لا يكون لهم من شركائهم ممن أشركوهم بالله، وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء، ما عندهم أي سنم يشفع لهم. وكانوا أي يكونون، لأن الحالة لسه ما بقت لكن راح تبقى زيدا، بشركائهم كافرين أي متبرئين منهم، هم ذات شنو الأصنام، يعني شنو يتبرأ منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ده بالنسبة للناس التابعين، وبالنسبة للأصنام الصنم ذاته قلنا يتبرأ من عابديها. ويوم تقوم الساعة يومئذ تأكيد يتفرقون المؤمنون والكافرون، ده هو وقت الفراق، كل واحد شنو يميزون في الدنيا، إتوا في بوتقة واحدة في محل واحد، كم فرقوهم يسوون كيف؟ ربنا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يسرون. اللهم اجعلنا منهم، بيبقوا في الجنة فيها شنو؟ بستان يسرون، الحبور هو السرور، يحبرون معناته يسرون، يعمل لهم السرور. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا القرآن ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون. شايف على الأقس من ديل، فسبحان الله أي سبح الله بمعنى صلوا حين تمسون تدخلوا في المساء، وفيه صلاتان المغرب والعشاء، وحين تصبحون تدخلون في الصباح فيه صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، قال لجملة اعتراض ومعناها يحمد أهلهما، وعشيا عطف على حين، وفيه شنو؟ صلاة العصر هي صلاة العشية، وحين تظهرون تدخلون في الزهيرة، وفيه صلاة الظهر. للصلوات الخمسة كلها جاءت القرآن بهذه الإشارات. يخرج الحي من الميت كالإنسان، ها، من النطفة، الإنسان يتخلق من النطفة، النطفة منها الظاهر شنو؟ قلنا ما ميتة، لكن حقيقة شنو؟ ربنا اجعلها حية. ها والطائر الطائر ها قلنا ظاهر شنو قلنا البيضة ما ميتة لكن ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها شنو يعني تبقى تحيا ولا من يمرق منها شنو الحي من البيضة ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها يبصها. شايف ده من دلائل قدرة الله عز وجل وخروج هذا من هذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيجعل كذلك المسلم يلد الكافر والعكس وكذلك الإخراج تخرجون. يا شيخ كل الآيات القرآن القرآن مليان يوريهم زيدة القيامة بتقوم زيدة القيامة بتقوم القيامة قائمة القيامة بتقوم قرآن مليان يوريهم الكلام ده ما بينتبهوا ما بيصدقوا إلا لما القيامة تقول لهم يا هو أنا جيت اترايكم شنو أفسيرون هذا أم أنتم لا تبصرون. شايف وكذلك تخرجون من القبور وكذلك تخرجون ها تخرجون بالبناء للفاعل والمفعول. ومن آياته تعالى الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب أي أصلكم آدم ربنا خلقه من تراب ها ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. يهو انتشرتوا هدين في آسيا وهدين في أوروبا وهدين في إفريقيا وفي كل بقعة الناس منتشرين إلى أماكن متعددة يهو تنتشرون. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شايف دي الآية بتاعت نص الكرود بيكتبوها نص الكرود أحسن آية عندهم يهاتي بزينة زي ما سيد البهايم قال شنو قال كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات اللي أولي النهى أحسن آية ها وبتاع الجمال شنو قال كأنها جمالة صفر دي حاجة سمها خلاص هنا كلوا وارعوا أنعامكم أكل كسرة أكل بطيخ أكل أي حاجة والبهائم بتاعتك خليها ترعى قال لي دي ما ده ده ما خلاص إليه المنتهى ده دايرين بتاع دايرين شنو دي كلوا وارعوا أنعامكم. وده كمان هو من آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. شايف تخلقت حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطفة الرجال حواء من ضلع آدم الأيسر وسائر النساء كمان شنو ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مخلوقين شنو يخونا من النطفة بتاع الرجال والنساء لأن ربنا قال أمشاج نبتليه ربنا مشج بمعنى خلط بين ما الرجل والمرأة وخلق الناس منهم لتسكنوا إليها وتعلفوها الإلفة اللي بتكون بين النوعين وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة. شايف المودة والرحمة هي اللي بتربط العلاقة بين شنو بين الجنسين الرجل والمرأة. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في سن الله تعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وأجمية وغيرها. شايف أن اللغات وكل واحد بلغته ده من دلائل قدرة الله عز وجل. أنه هارون الرشيد سأل الإمام مالك رحمه الله قال له الدليل على وجود الله عز وجل قال له اختلاف الأصوات وتردد النغمات والتفاوت في اللغات بس براه دليل على وجود الله عز وجل. بس كده كان واحد كان سمي صوت بجاي كان بتاع حسان بتعرف ده حسان كان بتاع عمر تعرف ده عمر كان بتاع إنسان حسش نو حتى بالأجناس بالقبيلة ممكن تعرف أنه ده لسان بتاع القبيلة الفلانية ده الصوت ده بتاع الخواجة الصوت ده بتاع مسلم إفريقي بتاع كافر بتاع حتى الأصوات تقدر تعرفها. ها وفي البيت الواحد تقدر تعرف ده فلان ده أخوي فلان ده زميل فلان تقدر تعرف الصوت بس يدونا. طيب ما كان لو ما عنده مدبر لو هي زي ما الجاهل مشى على أنه الطبيعة هي اللي سوت الكلام ده ما كان يبقى كل شنو واحد لكن بقى كل واحد حقه عنده ليه وجاب ليه الأرقام ده شنو كل الله كل واحد في الكوبانية ما بيرغمه. طيب الأرقام دي ما كان تبقى رقم واحد ما بتبقى كونه كل واحد بيرغم وجعله الجعل منه يلا يبيكم فرصة مليون سنة عشان تورونا الجعل الأرقام دي منه إلا الله سبحانه وتعالى لها قال اختلاف الأصوات وتردد النغمات النغمات ذاتها عندها شنو ترددات عشان تدي أصوات والتفاوت في اللغات بين لغة فلان مع لغة فلان وتختلف مع فلان لأن كلها تدل على عظيم قدرة الله عز وجل. عشان كده من آياته شنو ها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها وألوانكم من بياد وسواد وغيرهما وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك الآيات دلالات على قدره تعالى للعالمين بفتح اللام وكسرها للعالمين لندم العلم للعالمين اللي هو العالم الإنس والجن أي ذوي الأقول وأولي العلم. بعد الله الناس الجهال في الدول بتاعت الخواجات والدول العربية لما الأفارقة يمشوا كده واحد يستهزئ يقول كده يشوف أصل لون ده الأسود ده شو بوهية ده ربطوها ولا شغلانة كده هو زي ده كلام الله خليج ما في أردن أيوة أولا طوال يجي يحكوه ما يقدر يقول لهم أي يقول كده نشوف أنه شغل ده بوهية ده ربطها ولا كده وغير ذلك. طيب نحن شاهدنا وين؟ شاهدنا من هذا الكلام في واحد معارف زول كبير معارف وأننا الدنيا كانت ساعات كانت مقفلة ما عندها إعلام ممكن واحد زول بدوي عمره ما شاف لزول عزرق في بلده ساعات الدنيا كانت مقفولة زول بدوي هناك ممكن يكون عمره ما شاف لشنو زول عزرق يلا الإعلام لا من جاء والدنيا داخلت الناس كلها ما شاف الدول يعرفوا أنه في زول أزرق وفي زول أحمر وفي زول زهري وبني وبنبي. طيب بعد ده قول أقرب حاجة خليك من ديلك العراقيين العراق فيها نص زرق قبل آلاف السنين لكن شنو استهزاء كده يقول لك شنو كده زي ده يلا قول له بتعيب الصنعة ولا الصانع واضح بالعربي يا أستاذ حازم ها تقول له شنو بتعيب الصنعة ولا الصانع خلي يديك الجواب خلي يوريك عينه اي كما مسلم عندنا جواب له بحسب كفر لكن المسلم يقول له انت بتعيب الصنعة ولا الصانع كان بعيب الصنعة كافر كان بعيب الصانع كافر ولا ما قال ايش كان بعيب الصنعة ما انا بقول لك يا الله عملت الصنعة ما سمها هو الله قال سمها ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كده يا هو زي ده يلا هو انه عنده شنو ما حسن وكان بيجيب الصانع يقول ليه سويت ده كفر برضه كرد احمر يلا يختار واحده منهم زول يقول لي اخويا يلا دي كلها كعبه مره واحده حس زول قال لك شين ولا قال لك انت اللون بتاعكم مالو يقول لي بس بتعيب الصنعه ولا الصانع يديك خبر عشان تقاسك تزداد اللي بتعرف انه في الايه في الصنعه ولا في الصانع يلا هو الله كان هنا ما هو بيطلع من الشباك اللي بيعرف ما يعرف أي حاجة مسلم أشوائي ما يعرف أي حاجة من دينه إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح كان بعيب الصناعة كيف كان يا شيخ إبراهيم أقول كان بعيب الصناعة كيف هو كان بعيب الصانع كيف وكل واحد يختار واحد أحلى واحدة منهم مرة أهلهم أمر أو هنزل معصور دشنو دجاه الكل منهم. طيب الله بيقول أنه كون الناس لو كلهم عمروا هذا يقول ما هذه الطبيعة دردمتهم زي كل واحد عملته أحمر لو كلهم زرق يقول هذه الطبيعة سوتهم لو كلهم صفر يقول لا لا العالم منقسم شوف الجغرافيا البشرية الناس الحمر نسبتهم في العالم كذا الصفر كذا الشجر كذا الزرق مرة واحدة كذا الألل كذا الخشن كذا النائمين كذا ال ال ال ال حتى شعورهم كل جغرافيا العالمية ده كل شنو ده إن في ذلك الآيات للعالمين وروا الناس بوكو حرام شنو يقول أنه أي حاجة في بوكو يقولوا حرام ما بعرف أي حاجة معرفة الأجناس والقبائل وشغلانة جسمه معرفة الناس وغير ذلك لما من العلوم الشرعية مع علم مأمودة في كتاب الله عز وجل عشان تعرف الناس تعرف وشنا هي تعرف أنه ديل ناس كذا وديل ناس كذا وتعرف الناس وتعرف طبعهم زي ما أنه القاضي الشرعي والمفتي الشرعي ما يبقى قاضي ما يبقى مفتي إلا يعرف شنو إلا يعرف الأعراف والطبائع بتاع الناس كان جماعة العلم كله التمام ركت في الشارع عرفت الدنيا شغالين شنو لابد تعرف الناس بيشتغلوا كيف بيجيبوا القروش كيف ده تاجر ده صناعي ده مزارع ده موظف ده حرامي ده مجرم ده طيب ده سراق ده محتال ده كده ده بياكل ويكا ده بياكل لهم يعرف الكلام ده كله حتى ما يقدر يفتي انت كم منعزل عن الناس ما تعرف الكلام كيف تفتي بشنو هسه بس جيب واحد في زمن الإمام مالك هسه عديه فتوى هسه وما شاف الزمن بتاعنا ذاته ما بيعرف عشان شغلانة دي. هسه واحد تجيب واحد في زمن الإمام مالك انت كمفتي يقول شنو زول يشترك مني شوال تعيش يقول شوال ده شنو أول حاجة ما عندنا شوال هنا في زمن الإمام مالك ما في شوال. نقول له شوال ده عبارة عن شيء عنده من ال ال هنا الأمداد ده عنده كم مود يعني 60 في 3 عنده 180 60 في 3 ب 180 180 مود الشوال عنده 180 مود. ما قلنا الكيلة عندها كم 24 كيلتين عندها 48 نص كيلة عندها 12 بقى 60 ده شنو ده الكيلتين ونص الشوال ما عنده 7 كيلات ونص يلا يا هو بس تضربها في 3 ب 180 هاي يقول شنو الحكم يقول امشي اكتر يده الشوال حصل له في السوق بكم 150 160 170 ما بلغ نصاب السرقة ما بلغ نصاب القتل بيد لا تخطى لكن في زمنه كان شنو قدر نصاب السرقة قتل كذا مرة شايف ما بيقدر ما بيحكم إلا يعرف الحافظ شنو يعرف الشوال ذاته شنو كده زي ده أيوة أسي واحد كان قال ها ذكر قروش يسمى القروش دي كثيرة كذا ألف كذا ألف جنيه كذا ألف جنيه كذا مليون جنيه شنو مليون شنو ما يعرف اللي يعرف الطبيب بتاع البلد وشنو الشغلان حتى ما يقدر يفتي شوف عشان كده قال ها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها شوف عربية وعجمية وغيرها كما شنو اللغة ما عربية ما عجمية حسا كان سميت الصوت بتاع الجريد بتعرفه صوت بتاع الحمار تعرفه صوت بتاع الكلب تعرفه كل واحد شنو يقولنا دي شنو تدل على أنه كل واحد عنده يعني صوت برا وعلوانكم من بياد وسواد وغيرهما في واحد مع أبيض مع واحد مع أسود شنو في النص وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك الآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته ها راحة لكم ربنا أراد أن تأخذ راحة تنوم بالليل وتنوم بالنهار سمموك شنو يا أخونا خلق الإنسان ضعيفة تصميمك حسي كان قال يومين ثلاثة أربعة ما في نوم شنو بتموت هكذا يا هو زي ده بس سمموك تصميم ضعيف إلا تنوم حتى تأخذ راحة بتاعتك وابتغاؤكم بالنهار من فضله حصل وتأصبحت كل واحد دور عربيته دور عربيته دور حمار ودور موتر ودور عجلته وركب كرعينه كل واحد شنو يا أخونا الناس مشى عشان تبتغي بالنهار من فضله تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون البسمة السماء بتاع التدبر واعتبار ومن آياته يريكم أي إراءتكم أن يريكم البرق خوفا وطمعا ما تقول الشيء في آن واحد جمع بين الددين لا لا خوفا لناس وطمعا لناس آخرين خوفا للمسافرين من السوائق الزول المسافر الماشي في السقيعة ما بيخاف من الساقة أكثر من الزول جوا البيت وطمع للمقيم في المطر متى ما شاف الصعب يقول إن شاء الله تجينا مطرة لأنه شنو جوا الأودة وأود تقافلة بس كده أما المسافر يقول إن شاء الله المطرة دي ما تجي لحد ما نصل ده خوفا وطمع ده خايف وده طمع تجي وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أي يفسها بأن تنبت إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد السماء ما بقت إلا بالله والأرض ما بقت إلا بالله من الفرش الوطن حد العرش كان ربنا تخلى عنهم ما بيأخذ الثانية بيبقوا في عدم بقوا بالله وقالك يعني كان الله يتخلى عنهم بيأخذوا كم يوم ولا ثانية بيأخذوا ما في حاجة بقت إلا بالله كده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ده كل جنو زي ده حس السماء بغير عمد ما في عمود وكنت تقول السماء ديك عند عمود ولا ما عند عمود في سماء أقل منها الله أداك لها آية الصحاب ده كده حس المياه الجواه ده كثيرة ولا بسيطة يا شيخ شوف الصحاب لا من يتراكم نوع التقيل ده في إمكان الموية بس نزولها ساكت كده جنو يحد من بنيانكم كله اللي تساكنوا فوق لكن من لقصه شنو يجيكم طيب بسيط بسيط طيب الموية دي كلها كان فيها عمود انت ما تهد للعمود تهد ليه وين العمود انت رب كان بيفوق يقول في امدام بغادي عند عجلات بتمشي لكن ما شايفيننا اتبعتيه لي يلا كده ورينا لي مش صحابي هاكو صادق هاي ما شاء الله موت بيه انت ما هي موت واركب الطياره لا ما انت مش كرز الطياره تضربه ما في اي اموت هنا شوف يا هادي بس تعندها لك شنو دلائل القدرة خلاص قامت ودلت على وجود الواحد الأحد جل وعلا. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور إذا أنتم تخرجون منها أحياء شايف تخرجون منها أحياء وخروجكم منها بدعوة من بدعوة من آياته تعالى وله ما في السماوات والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني مما يبين الله سبحانه وتعالى لعباده حتى ينتفع الناس مما كتاب الله عز وجل من الآيات وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله من في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا وعبيدا كل له قانتون مطيعون القنود بمعنى الطاعة يلا القنود قال عنده 10 معاني لكن القنود الوارد في القرآن كل وارد معناه الطاعة من يقنط من كنا لله ورسوله بمعنى الأعطاء الله والرسول يلا وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو أهون عليه من البدع بالنظر إلى ما عند المخاطبين نحن ربنا لما قال وهو أهون عليه لما بالنسبة للناس يا أخوانا الله سبحانه وتعالى ما في فرق عنده بين البداية والنهاية أهون بالنسبة لكم إتو بالنسبة للنظر لكن الله سبحانه وتعالى شنو واحد لو الله سبحانه وتعالى في حالة كده بتبقى له صعب وفي حالة تبقى له ما صعب ما بقى زي المخلوقين فينا ده شغل المخلوقين الشيء ده كان بتشيله كده على ظهرك بيبقى تبقى لكن كان كده على طولك صعب ده ما حالة بتاعت المخلوقين بكده ولا بكده ولا بكده عند الله كله ماله واحد بس كده يا وزيلة شايف كل له قانتون مطيعون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أهون عليه ده بالنسبة ليكم التقال إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السرولة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الصفة العليا المثل الأعلى معناه لا إله إلا الله يعني الله عنده الصفة وليس المراد من المثل بمعنى شنو مثال مثل براه مثال براه والمثل براه شو إبراهيم في مثل وفي مثال وفي مثل ربنا سبحانه وتعالى شنو عنده المثل وعنده المثال وما عنده المثل شيخ أمين يسجل الكلام ده كويس جميل ربنا سبحانه وتعالى ما عنده مثل ليس كمثله شيء الشيء كان قاله مثل الشيء يعني هو كده 50-50 شوف العصب وده ما زي التالي بس يا ودك شو ده شوف إذا ما ودى عمه أولاد خالات دي سمه مثل يلا شوف جيب جنيه وجيب جنيه جيب تعريفه مع تعريفه دي سمه المثل أما المثال الشيء اللي بيدل على الشيء لكن من غير ما يكون في مطابقة بيناتهم يدل عليه شنو قالوا حسي ربنا سبحانه وتعالى لو خلقنا نحن ما خلق لنا السمع ولا البصر ولا الكلام ولا القدرة ولا الإرادة بعد ده ربنا جو وصف نفسه هو بأنه بسمع وبيبصر وعنده إرادة وبيتكلم تبيت الإرادة تعرفها كيف ما عندك لها السمع كيف انت ما عندك لها الا ما خلق لك وما شفت في حاجة تعرفه كيف البصر كيف انت كله الا ما خلق لك البصر ربنا سبحانه وتعالى لا من خلق لك السمع ده وخلق لك البصر وخلق لك الكلام وخلق لك القدرة وخلق لك الإرادة يلا عشان لا يقول لك عنده سمع انت بتعرف كلمة السمع ده معناها شنو وان كان سمعك ماذا يسمعه اذا الانسان مثال لمعرفة الله وليس مثل الله عز وجل الغزالي يقول الكلام ده يا شيخ اسمه مثال. ايوه عسى يرمنا شنو. واما المثل معناه شنو؟ الصفه. يعني هو عنده الصفه العليا، يعني ده عنده صفه المخلوق ده، ده عنده صفه، ده عنده صفه. صفه الله هي اخر حتى ما في صفه زي صفته اللي لا اله الا هي الصفه العليا. اذا المثال براه والمثل براه ها والمثل براه. الله عنده شنو؟ مثال وعنده مثل، ولكن ما عنده مثل. الله قال ليس كمثلي مش ليس كمثالي. وقع علينا. وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم. وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي مما مالككم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها. شوف يا أخوانا آية دي الناس يا أخوانا لابد يحفظوها ويفهموا معناها. ربنا قطع الحجة عن المشركين، قال لهم أسمعوا. شوف الله جعل المشركين شنو؟ في حر وفي عبيد، مش كده؟ هم الحر ده ما عنده عبيد مالكم. الله قال هل في واحد منكم من الأحرار ديل هو عبيده تصرفهم في ماله سوا سوا زي ما هو بيصرف في ماله؟ العبد بتاعه يصرف في ماله فيه. هل لكم شوف مما ملكت أيمانكم، أي مما مالككم من عبيدكم من شركاء فيما رزقناكم، هل في واحد عبد بتاعه بيشاركوا في ماله؟ شعب بكر وقعد لنا الله بيقول لنا للمشركين شنو يا أخوانا؟ إتو في واحد عبد مشارك سيده في ماله؟ قال له شريك، ما ممكن يجي يشيل حاجة. كان قال يا أخي أنت شيل تمام، تقول أنت برك شيل ولا ما هو؟ ها طيب ما في إذا واحد بيشاركه في مالكم، ما في شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيرها، فأنتم هم في سواء، في زول عبد مشارك في ماله لا من بقى الحر والعبد سوا سوا في مال فيه. ها يلا في واحد بيخاف من العبد بتاعه، شايف تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني هل في واحد بيخاف من العبد بتاعه زي ما بيخاف من حر آخر؟ هل في تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار؟ هل في والاستفهام بمعنى النفي. المعنى ليس ها مما ما ليس مماليككم شركاء شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعد مماليك الله شركاء له؟ بس كده يا هذي ده تقول السلام ده، لكن مملوك لله ما مملوك لله؟ هم كلهم في السماء والأرض إلا آتي الرحمن شنو؟ كلهم مالك لله. طيب إذا ما في حاجة شنو تشارك الله سبحانه وتعالى فيه؟ شايف كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون. بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم. الله قال كده بس، المشركين دي ما تبعوا إلا هواهم بس، ولكن شنو؟ بغير علم. فمن يهدي من أضل الله، أي لا هادي له، وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. بعد ربنا قال لنا صلى الله عليه وسلم فأقم يا محمد وجهك للدين حنيفا، أمش عديل حنيفا شنو؟ مائلا إليه، أي أخلص دينك لله أنت ومن اتبعك، أنت ومن تبعك. فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه، أي ألزموها. فطرة الله قلنا القابلية اللي اسمها هنا للدين، لأنه كان قلنا زي ده، يعني كان قلنا الفطرة بمعنى الناس كلها على الدين، معناه بدون بيسة الرسل وزول بدون ما يعبد، معناه إنه هو على الفطرة هو. لكن الفطرة معنى القابلية أشياء. الآية دي هزلت فوق قدم ابن تيمية ذاته، قال يقول من دلائل التوحيد من دلائل الفطرة، ها دليل الفطرة هو الكتاب والسنة والدلالة، إلا تبقى واضحة وإلا تبقى حتى ما يثبت به الصفة لله. هو داري جعل التوحيد بشنو أخونا؟ بالفطرة. مسكين بل جعل من دلائل التوحيد شنو؟ تبعي شنو؟ تبعي الحيوانات، تبعي الحيوانات. قال قال الجداد بتعرف أنه الله في السماء، قال لا من تشرب ما يشعر بتعمل كده. قال الإجل مما أبد، ها قال من دون الله، قال ليوم الليلة، قال ما رفع رأسه للسماء. ده كله ابن القيم هو ذاكرون، ابن تيم ابن القيم في كتبه، ده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. يلا معرفة التوحيد بشنو أخونا؟ بتبايع الحيوانات، توحيد بدلائل الحيوانات، مع أنه قول الصحابي ما هجة في التوحيد، قول الصحابي ما هجة في التوحيد، لكن فعل البقرة هجة في التوحيد ابن تيمية. ما عجيب يا عبد الشيخ؟ خبر الأحد حجة في التوحيد؟ كلهم قالوا ما حجة في التوحيد. الصحابة احتاطوا في خبر الأحد في الأحكام. أبو سيد الخدري لما أبو موسى الأشعري قال له الاستئذان كده ما قال لك أصلي بالمشهد ما كما في شنو حد في ظهري هو شنو ما ما ما, ما رضيان في الكلام اللي بيقوله شنو كده يا حزيرة. إذن ربنا سبحانه وتعالى لما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه أي ألزموها لا تبديل لخلق الله لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا. الأصل شنو؟ الإيمان. ثم بعد ذاك الكافر خلى الأهد الأولاني وعمل له شنو أهد جديد تاني. والمؤمن لا بل يبقى مؤمن معناه استمر على أهده. هذا هو المراد فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليه وهي دينه لا تبديل لخلق الله وما تشركوا معه ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله ولكن توحيد الله ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله منيبين إليه. الله قال دائركم تبقوا شنو أخوان عندكم الإنابة راجعين إليه تعالى فيما أمر به ونهى عنه. حال من فاعل أقيم. أقيم وجهك للدين حنيفا وأبقى شنو يا شيخ منيب إلى الله عز وجل. باب الإنابة ده شايف من المباحث ذات علم التصوف يا شيخ مذاهب الإسلامية كلها الأربعة وغير الأربعة. جيب لي باب الإنابة جيب لي باب التوكل ما من مباحث الفقهاء ما موجودة في كتب كله كله. جيب لي باب الصبر في المذاهب الإسلامية كلها ما في فقه في المذاهب الأربعة وغير الأربعة ما في باب الصبر. جيب لي باب اليقين كل المذاهب ما في. جيب لي باب التقوى ما في ورع زهد إنابة خشية إيثار مراقبة كل ما في وكلها واردة في نصوص القرآن. ما هو بوضي الله لأنه ما مجاله مجال منه مجال أهل التصوف بس فقط يهودا جهة الآية بتاعت الإنابة. الله قال ارجعوا لي الله منيبين إليه يبقوا راجعين إليه تعالى فيما به فيما أمر به ونهى عنه. حال من فاعل أقيم وما أريد به ها أشل الله دائره أشل دائره شنو أخونا أن أقيموا أن أقيموا شنو أخونا أن أقيموا الدين لا واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. المشركين قال من الذين بدل حس الآية كان ممكن تقول شنو يعني كان قالت ولا تكونوا من المشركين الذين يبقى ما بدل بدون شنو إعادة الجار. تاني قالت من الذين عشان كده قال بدل بإعادة الجار أيوة أنه من المشركين من ده حرف جر تاني من الذين تاني جار أعادوا مرة واحدة مرة تانية. فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه دل عبد الشمس دل عبد القمر دل عبد النجم سرية دل النار وكانوا شيعا. كلمة الشيعة معناها في اللغة العربية شنو التفرق بس شاع الشيء معناه انتشر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا أن تنتشر بس. وكانوا شيعا معناه كانوا فرقا جماعات في ذلك كل حزب منهم بما لديهم ها عندهم فرحون مسرورون وفي قراءة ها كل حزب بما لديهم فرحون مسرورون وفي قراءة فارقوا أي فرقوا دينهم وفي قراءة فارقوا دينهم تركوا دينهم الذي أمروا به. فرقوا دينهم كل واحد أخذ اتجاهه فارقوا دينهم الدين بتاعهم ذاته خلوه. وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم أريد به التهديد فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم فيه التفات عن الغيبة شايف إلى الختام تعلمون ما قال فسوف يعلمون كان يبقى غيبة أم بمعنى حمزة الإنكار يعني أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا عندهم كان عندهم حجة وكتابا فهو يتكلم يعني دلالة بما كانوا به يشركون. هل في كتاب الله نزل لهم لا من الكتاب ده دل على أنه يجوز لهم أن يعبدوا غير الله أي أمرهم بالإشراك؟ الجواب لا. وإذا أذقنا الناس أي كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح بطر يتفاخروا نحن ونحن وفقنا وعملنا وسوينا ده شغل بتاع الجاهلية عشان كده هسه المفاخرات اللي بيعملوها في الدول دي وغير ذلك. كل ما الانسان يتفاخر النعمه دي بتنو بتنسلب منه، اي نعمه تتفاخر منه تنسلب منه. الدول اللي بتعمل المفاخره نحن نحن نحن ده شغل بتاع عوام. في النهايه شنو اللي بيتفاخر ده بيكون انه شنو بيفقد المصداقيه وشله ودايره ده ما بيلقاه. طيب عشان كده انه ما دارين الناس تفرح الفرح بتاع البطر والتكبر والتجبر، بل انما دايرين الفرح يكون شنو بتاع السرور، وهو الفرح الما ممنوع في شريعه الاسلام. الفرح الممنوع ما يجوز، الما ممنوع الممنوع يجوز. داك ماشي داك الفرح شنو الممنوع. الفرح بتاع الفرح بتاع البطر ما يجوز. وان تصيبهم سيئه شده بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. شايف يأسون من رحمة الله عز وجل. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. ده وصف. أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسئه لمن يشاء امتهانا. يشوف القروش هتودي وين، هتكنزة تقول أنا ولدي وبتي وأمارتي وهمارتي، ولا إنت وأهلك وجيرانك وأقاربك ومساكينك. أنا أديته للمساكين ولا أديته لأهلك ده ديه وحقك، الباقي ده اسمه الوارث تموت تخليه. مشكلة الكبيرة اللي بتواجه الإنسان البخيل شنو في بطنه دي ما أكل، ومن شدة ما يأكل لا من يجوش نص التغذية. القروش مرضومة يودل للدكتور، دكتور يقول له جيعان، يمشي يفحص له يجو الدكتور يقول ها أبوكم قال فوق شنو. لا أخي بس كده إنه التحابات كده غير ما يقدر يور المرض ذاته مرض إيش ليه أخوانا جو أكل بس ما في. يا أولاد ما تخسر القروش، ما تخسر القروش. لا لا يا أبو ما قال إنك خسره، التعبير ساكن مسكين ما بتعرف أي حاجة، هم قاعدين يأكلوا بحمام وجداد وإلى غير ذلك، وهنا في البطن ماسك أكل، هنا بطنه دي ساي ما داري شبيها. ها والله شنو قروش ها مرضو ما قدر. مولانا الحاج دارين المسجد أيوة كويس، تعالي بعدين يجي بعدين يشيل شنو 50 أو 20 يديكم كده وغير ذلك. ها وهو قاعد في سريره صلاة الدور ذاته بيصليها فوق القريب، بكرة ولا بعد بكرة بتموت. لا أكل في بطنه ولا صدق للجامع، وبعد بكرة مات. ها تموت زي ده وتخلي الأولاد ديل ديل بيركبوا الطيارة بيمشوا أوروبا يتمتعوا به هناك يا شيخ. هاي هنا في البلد الصخود ده بيجوا على البلد البارد ذاته، هنا ما في حاجة تأكلها. يقول هنا تبغى نقرش هسي دار ناكل شنو ناكل شنو ناكل شنو فول. شايف دار مش بلد تاني، عشان كده شنو يتعامل لك احتياطي. بدك دي زي ما ربنا سبحانه وتعالى شنو أداك الشبيه قدر اللي بتقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يريد إذا أنعم على عبده أن يرى عليه أثر نعمته. الله أنعم عليك شنو أثر النعمة يكون فوق شنو فيه، تلبس كويس تأكل كويس كده يكون شنو أثر النعمة فوقك جاهز. أها كده زي ده. وبعد ذاك شنو تقدم للآخرة بتاعتك. أها القدمت ده مالك. بعدين الطمع حس أقول إنت هس عمرك كم 80 سنة تعني تفتكر هسه هتعيش كم يوم يعني، عندك أيام بس ممكن هسه عادي الليلة مسافر. طيب قول مالك إنت هسه إنت متأكد طبعا أولادك ديك ما في ظليم شبت لك مسجد بعدك ما إنت موت تبني لك مسجد ولا عمل خلوة مينو فيه. أي. إلا من رحم الله. ها إلا من رحم الله. تبت تسوي شنو؟ قول إنت 100 مليار يا أخي أغلب الشيطان ده عشره بس، مليار واحد بس عمله لي الله قدر وس زكاة بس. هو 100 مليار دي ما بيحتاج لي مليار واحد لحد ما يموت، هو ما بيحتاج له ولا واحد ما بيحتاج له، ده بس رصيد ساكت قاعد أكل وشرافي. يغلب الشيطان في مليار واحد ده وين ما يموت وما يسوي وهم ما يسووا. وكما ما هنا كانوا بيسوي حاجات هنا يقول يخضي علينا أموالنا ساكت يا أخي. عشان كده إذا تسوي تسوي الليلة دي ما تمش الله يلمك مع الفاهمين، لا يسوي ولا يخلوا اللي يسوي. أيوة شايف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الفرح على اثنين، فرح بتاع بطر وفرح شنو يا أخوانا كده زي ده. الله يبسط الرزق لمن يشاء. ها ولو ان هنا واذا ازقنا الناس رحمه فرحوا بها. ها فرحبت رؤوسهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يغنطون ييأسون من رحمة الله كده زيدا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتهانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء بعد ما يضيق لك الرزق نسمع تبقى سوداني عصيل ولا تبقى سوداني ملغوص سودان عصيل كما عنده قولي ذاته زول مسكين يقول لك الحمد لله كيف تمام يقول الله الحمد لله ما عنده ولا قريش الحمد لله دي أحسن تبايع موجود عندنا في السودان كيف تمام والله كويسين أوعى تمشي تنزلك تمشي ظروف والله ظروف زي الزفت وكده وغير ذلك بتشكي الله ها تشتكي منه عمدة البلد بتاكم في ذول بيشتكي عنده الرئيس المحلي في ذول بيشتكي عنده الوالي في ذول بيشتكي عنده الرئيس الدولة في ذول بيشتكي عنده الله يشتكي منه وديل بيشتكوهم لأنه في غيره عندهم عنده حق عليهم والله ما في واحد عنده حق عليهم كله حقه ها ومن حق المالك أن يتصرف في ملكه يسويكم زي ما داير لا يسألوا عما يفعلهم يسألون كده يا وزيدة ما تشكي الله شايف ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى القرابة حقه من البر والصلة شايف الأقرباء بتاع إنك ديل أخوانك أهلك أعمامك خلانك ديل كله ما بيرسوك عشان وجود أولادك ديل كون ما بيرسوك ده شنو أديهم حقهم حقهم شنو أمي فلان أدو الموتر ده فلان أدو العجلة فلان ساعدنا وأدينا البيت داك المربوط داك ده فلان ده أدينا القروش التعمش الأمرة فلان أدينا كده بيسووها مش تقول بس أنا ولدي ومرتي إلى غير ذلك وخلاص وأهلك أهلك إنه شنو ما عندهم أي حاجة أنت ما امتصلت الشريعة في حاجة داير في ذول داير مني أي في حق الغرابة داير منك أنت ما قريت الشريعة ولا شنو ما قريت القرآن أسمع القرآن قال فآت ذا الغربة حقه حقه شنو يا شيخ المفسر قال لك من البر والصلة يكون شنو في بر تحسن إليه دياه البر والصلة صلة الرحم والمسكين هو بر عنده حق ها المساكين حقنا وينون هنا ما شفنا العربي قبل جارت في المخزن بتنزل القمح دولة بتنزل الدقيق ده حقنا وينو يا حاج كده ياخد هذا المسكين بر عنده حق ها شفنا الشحنة بتاعت التمر دي بتنزلوها حقنا وينو يقول شيلوا الكيلة ديك شيلوا الملوى ايوه شكرا كده ياخد يكون عندك حاجة تقدمها الآن وابن السبيل كمان المسافر من الصدقة ها كده زي ده وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ثوابه بما يعملون وأولئك هم المفلحون الفائزون وما آتيتم من ربا بأن يؤتى شيئا هبة بأن يؤتي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة طبعا هنا ما ممنوع هنا طبعا الربا كان بيجا بتاع الهبة إلا الربا بتاع شنو البيع بتاع الهبة ما جايز ولا شنو قال وما أتيتم من ربا بأن يؤتي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب قال من الزيادة في المعاملة قال ليربو في أموال الناس المؤتين عشان التعدد بسيط عشان يدوك كثير أي يزيد فلا يربو يزكو عند الله أي لا ثواب فيه للمؤتين شايف الهدية تختلف ولا الهبة تختلف من الهدية الهبة لوجه الله الهدية لوجه الله لوجه الله والهدية لوجهك إنت لوجه الزول اللي عديته ولا ما هو أيوة الهدية هل لوجه الله أيوة أنا قلبت شغلانة الهدية لوجه الله تهدي له والهبة كما شنو لوجهك أها لوجهك ده معناته شنو أنا عديتك ليها عشان نقوي العلاقة بيني وبينك بغض النظر عن كونك تبقى مسكين زول عنده طيارة ولا عنده عمارة ممكن تديش نقول عديناك الموبايل لا لكن انت لما عرفت انه موبايل ما ينفع ما وانت جاي من وين جاي من الصعيد تجيب له الالو تجيب له الهبك تجيب له بنغوليس ولا ما واقع لي صحبت طبعا مرت وداك اي وزول ما شاء الله غنيان تزول مسكين اي قلت لك زي 50 جنيه اديت انت كمان اشمان اي حقتك اديني 70 جنيه يلا ده من المعاملات زي بتاعت العزومة نعم يلا الأصل فوق الجواز بس الناس إذا كان شنو يعملوا له حسن النية. وهسه الناس كل يوم بتكون عندها وعي. الناس ما بتدي عشان بس القرض النهائي يدوهم، بتدي من باب شنو المساعدة. حتى الظلم ما بدي بدوه بس كده يا وزيدة. يلا طيب كده نشوف. قال ها بتدي قال عشان يزكو ويزيد عندك، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال شنو ولا يربو عند الله. كده نشوف التفاصيل بتاعته. بيقول الشيخ شنو، يلا بأن يؤتي شيئا، أشار بذلك إلى أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب، وهي أن يريد الرجل قال بهديته أكثر منها، وهي مكروهة في حقنا، وأما في حق إذن سلم فمحرمة، لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، والحكم فيها إذا وقعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه الدفع، وإن لم يشترط عليه فلا يلزم إلا دفع قيمتها، إن كان مثله مما يطلب الثواب من الموهوب له لا من نهوي يعني غني لفقير. قوله سمي أي المعطى وهو الهدية، قوله باسم المطلوب أي الذي يؤخذ من المهدي يعني من المهدي إليه، من المهدى إليه مقابلة ما أعطاه. قوله في أموال الناس أي في تحصيلها. أيوة. قوله المعطين أي الآخذين للهبة والهبة، الآخذين للهبة والهدية. قوله أي لا ثواب فيه للمعطين أي الدافعين لما ذكر، فالأول قال اسم مفعول والثاني اسم فاعل. قوله صدقة أي صدقة التطوع، عبر عنها بالزكاة. يلا الآية بتتحدث عن الهبة يا أخوانا المبوب لها في شنو في الفقه، دائما بدربنا بها المثال. أنت جاي من الصعيد قلنا شنو ماشي الخرطوم، الزول جاي من الصعيد ده في بلده في بنغوليس وفي العلوب وفي شنو في نبك، تشيل عشان تودي لصاحبك عمين في الخرطوم، هناك كمان قاعد في العمارة تودي له عشان هناك الزول ده عندك معه علاقة كده معرفة، تقوم تشيل تودي له. يلا أنت دفعت له البنغوليس واللعلوب والحاجات دي عشان كان قمت قلت أنا برضو ماشي الصعيد، يجيب شنو كرتونة بتاع البسكويت، كرتونة بتاع حلاوة درجس، كرتونة بتاع شنو يدوك ليه هناك. قمت قلت يا حاجة مني أنا راجين، قال أيوة والله ما شاء الله كويس، كم مشيت أسلم الجماعة. ممكن تقول لي أسمع الكيس بتاعي بتاع متى بتاع لبك دي رجولي. هيا حاج معاوية أنت ما جبته يا متى؟ لا أنا ما راجع الصعيد، أين كنا أنا بيصبح في الصعيد شنو؟ أيوة ما بطمع لك مش كده كده كويس. ولا أنا ما في مش بقي ما بضحك وقو إلا ما في تعليم هذا كله، ما نجي وقو إلا زول يضحك وقو كده يا حسين. طيب تقول يا عمين إحنا راجلنا الصعيد، يقول جدا يا أخي انتظر شو يا ولد، شوف كرتونة بتاعت بسكويت، جيب دربس، جيب هناي، جيب جيب جيب جيب الى هنا. مولانا الشغل ده ما كثير لما بينفهم الاولاد هنا، دي الهبه انت اديت لها عشان شنو هو يدوك لها. قال في حقنا نحن فيها كراهه، ان الانسان بيكون هنا، اما في حق الناس انا شنو محرمه. الله قال له ولا تمنن تستكثر، ما تدي تمنن ما تدي، تستكثر تطلب الاكثر. اما كونك انت تدي وتطلب الاكثر قيل بالاباحه وقيل بالكراهه، خطينا بالنا. الكراهه جابوها شنو عشان ما يكون هدف الناس بس كله شنو يا زيده. أيوة. أما إذا كان الإنسان قام وداها للخرطوم، تجبت اللالوب بتاعك ده من السيد وديته للخرطوم، وديته لزي الفقير ما عنده قروش أصلا، وعداه لأولاده أكله، ما هي السيد يقول لك سلم لناس حاجة بكر. ما عنده بيك شغلة، لا يقول جيبها، يقول جيبها أوي يجيبوا لي الكيس بتاع اللالوب، يقول أكلناه أنت دار كيس ده اللالوب أكلناه، النبق كملناه في يومه، البنغوليز شربات شربات في بيتي. خلاص عندك أي حاجة أنت وعديتها لزول فقير، خلاص كملناها، قال لكم حاجة تانية شوفوها بكرة تاني عنده. كداري تدو تدو لي الله، هذا تدو لي الله، يوم يصير شنو يوم أدراج الرياح، ما في أجر وما في لانو. الله يا ولك نحكم داعجي وخلاص. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال كان أديت شيء ليربو في أموال الناس المعطين يزيد فلا يربو، قال يزكو عند الله إلا ثواب فيه للمعطين، وما أتيتم من زكاة صدقة تريدون بها وجه الله. شوف ربنا داري ورينا بتاع الدنيا دي ما هو الغاية، فأولئك هم المضعفون. ثوابهم بما أرادوا فيه التفات عن الخطاب. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلك من شيء؟ لا سبحانه وتعالى أما يشركون يشركون به فينا في ظهر الفساد في البر والبحر. شو عمي الله رب ما شاء الله بقول يا ما بقول يا واقع أجور.